الناس في هذا الزمان تتفاوت هممهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. والشاب في مقتبل عمره وتكوين أيام حياته تختلف رؤاهم وهممهم ونظرتهم إلى الحياة، فمنهم من يشتغل بما لا نفع فيه، أو بما يحط من وقاره، أو بما يقدح في حيائه، وثمة ثلة الله عز وجل رزقها في قلوبها الهمم العالية والنفس الطموحة والرغبة في أن تقدم شيئا لأمتها. يقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. والعرب تقول: لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. والعرب تقول: ولا بد دون الشهد من إبر النحل. والعرب تقول: ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. فهذه أيها المباركون بعض الوصايا مما يغلب على الظن، وأرجو الله أن ينفع بها، أن تنفعك في أمر آخرتك وهو الأجل، وأمر دنياك ولا بد لك منه. أعظم الوصايا يا أخي الكريم أن يكون الله عز وجل عظيما في قلبك، جليلا في نفسك، تحب ربك وترجوه وتخافه. فإذا اجتمعت هذه الثلاث في قلبك فإن الله عز وجل يحفظك ويكلأك ويوفقك ويعينك ويجعل طريقك طريقا موفقا، وتنال الأمن برحمة الله إذا لقيته، لأن الخوف يوم القيامة لا بد منه. لكن من عظم الله في قلبه في الدنيا كان يكثر من ذكره، يكثر من شكره، له في الليل ركعات، أي لا ينبغي لعاقل يعلم يوما أنه سيلقى الله طال به العمر أو قصر إلا وأن يكون له على الأقل ثلاث ركعات في الليل يجعلها خالصة لوجه ربه، تعينه في أمر دنياه، تعينه في نهاره. والدنيا مشقة وعناء، الدراسة تحتاج إلى مشقة، الحياة بعد التعيين تحتاج إلى مشقة، الجهاد من أجل الدين ثم المليك والوطن يحتاج إلى مشقة، ولا يعين على أي مشقة إلا الله. الله جل وعلا وحده من بيده كل مرغوب، والله عز وجل وحده من يعين على دفع كل مرغوب. فيجعل المرء المؤمن الآخرة بين عينيه، إن المؤمن يستحي من الله، وقد عافاه الله عز وجل في بدنه، وهيأ له طريقا حسنا للرزق، وأعانه على وظيفة يرتادها ويطلبها، وبوأه مركزا في الناس، ثم بعد ذلك يمسي ويصبح ولم يقم لله عز وجل ولو بركعة واحدة. هذا ما يتعلق بآخرتك. مما يتعلق بآخرتك ودنياك كما في الأول لكنه إلى الآخرة يقرب، أن الإنسان في الغالب يمتع بوالديه بأحدهما أو كلاهما، فإذا متع بأحدهما أو كلاهما فإن الله عز وجل أوصاه بهما خيرا. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن عظم وصايا الله جعله الله جل وعلا عظيما في أعين الناس، ولا يمكن بحال أبدا أن يكون للرجل أو للمرأة أو لأي أحد أم ترقبه وتشفق عليه وتحبه وتجله وقد ربته صغيرة، ثم إذا كبر رفع الصوت وأدبر عنها وأعرض ولم تر منه إلا ظهره وسبابه وشتمه، ثم يرجو هذا العبد بهذا الصنيع أن ينال توفيقا من الله محال. فإن حقق له بعض مقصوده ونال بعض مطلوبه فهذا استدراج من الله عز وجل، ثم لا يلبث رب العزة بجلاله وقدرته وعظمته أن يهلكه عياذا بالله من ذلك كله، لأن تعظيم وصايا الله من تعظيم الله. والله عز وجل قال: أن اشكر لي، أي بالعبادة، ولوالديك، أي بالإحسان والبر. وقال: وصينا الإنسان بوالديه. فهذه وصايا ربانية، الوصية بالوالدين والقيام بحقهما على أكمل وجه، يرى الإنسان بعد ذلك من أسباب التوفيق ما الله به عليم. فهذا يعينك في حياتك، يعينك في آخرتك، وهي المقصود الأعظم والأجل.